تجيب عن بعض الأسئلة شوي ونكمل الباقي إن شاء الله. طيب، أحد الإخوة يقول: تعريف التدليس رواية الراوي عمن سمع منه. يقول: التعريف، لم أفهم عبارات التعريف. طيب، البارح لما تكلمنا يعني مثلنا بمثال، ومثال حي أمامكم، فظهر يعني أنا في تصوري، وخاصة من خلال ما استقرأت في الوجوه، أن إن شاء الله تعالى جميع فاهمين، بس يمكن الأخ يحتاج يعني من يوضح له بشكل خاص، فلعله يعني قبل الأذان يجي يجلس عندي، إذا في فترة الاستراحة قبل الأذان يجلس معي إن شاء الله تعالى وأوضح له أكثر. طيب، ما هو حديث أبي بن كعب في فضائل السور؟ إن كان مقصود الحديث الذي تذكر فيه كل سورة وفضلها، فهذا الحديث ليس بصحيح. وأما إن كان يقصد حديثا معينا، مثل حديث ليهنك العلم أبا المنذر، فالحديث صحيح. فلعل الأخ يعني يوضح سؤاله على وجه التحديد. هل هناك غرابة متنية وهل لها مثال؟ نحن قلنا الغرابة المتنية المقصود بها ذلك الحديث الذي لا يروى متنه إلا بذلك الإسناد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات ما يروى إلا من طريق عمر بن الخطاب، فهنا نقول هذه الغرابة غرابة متنية، يعني أن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، يعني متن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، هذا المقصود بالغرابة المتنية. ما هو كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهل له كتب معروفة؟ أقصد البخاري. كتاب التاريخ الكبير في رجال الأحاديث يذكر الراوي ويترجم له بطريقة يعرفها أهل الاختصاص. وهل له كتب معروفة؟ نعم، البخاري له كتب معروفة، صحيح البخاري معروف، التاريخ الكبير معروف، التاريخ الأوسط، الضعفاء الصغير، الأدب المفرد، جزء القراءة خلف الإمام، جزء رفع اليدين في الصلاة، هذه من كتب البخاري الموجودة، وأما ما فقد فالله المستعان. هناك مقطع للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يتحدث عن حديث الجساسة في صحيح مسلم، يقول عنه: لا تطمئن النفس إلى صحته. هل كل الأحاديث الصحيحين ينبغي جبرا نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو متأثر بشيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الذي له رأي في حديث الجساسة، ولكن لعل عذرهما أنهما ما تتبع طرق الحديث كلها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أيضا له موقف من الحديث، فقام أحد الإخوة وجمع له طرق الحديث وأعد له بحث، أعد له بحثا فيها، فلما قرأ على الشيخ تراجع عن موقفه السابق، فقال: الآن أنا يعني لا أشك في صحة الحديث. فهذا، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معروف بأنه أو بأن عنايته بالحديث معروفة من جملة علماء نجد، يعني يكاد من الندر الذين من أئمة الدعوة وعنوا بالحديث. فالظن بالشيخ محمد بن عثيمين وكذلك بشيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليهما أنهما لو جمعت لهما طرق الحديث ما أظنهما يشكان أبدا في صحة هذا الحديث. لماذا؟ لأنهما ليس ممن عندهما نزاع عقلية يصادمان بها النصوص الشرع، ولكن ربما شكك في حديث رأي أنه ما جاء إلا من هذا الطريق، وهذا الطريق أيضا فيها ما لا تطمئن إليه النفس، وهذا اجتهاد أحيانا يعرض للإنسان، لكن الأصل أنهما يسلمان لنصوص الشرع. كم من الأحاديث التي تخالف العقل فيما يظهر أو تحتاج إلى اليقين والتسليم والإذعان والانقياد والاستسلام لنصوص الشرع، وقد صدر منهما هذا الإذعان والانقياد، ما علمناهما رحمة الله تعالى عليهما أنهما ممن يعارض نصوص الشرع بمجرد الرؤى العقلية. ما الفرق بين العنعنة والتدليس؟ هل العنعنة أوسع من التدليس؟ أحيانا السؤال ينبي عما بعده، فصاحب السؤال يبدو والله تعالى أعلم أنه يعني يحتاج إلى تركيز وقراءة أكثر، لأن السؤال أو تركيبة السؤال تدل على عدم الفهم الجيد لما طرحته. التدليس شيء والعنعنة شيء آخر، فلا يلزم من العنعنة أن يكون فيه تدليس، فقد تأتي العنعنة في إسناد لا إشكال فيه، إسناد متصل، ولكن إذا كان هناك راوي عرف بأنه يدلس وروى حديثا بالعنعنة، يعني قال عن فلان، يعني مثلا عن عطاء ولم يقل سمعت عطاء أو حدثني عطاء أو أخبرني عطاء، فقوله عن نشكك فيها، لأن احتمال أن لا يكون سمعه من عطاء ما دام أنه عرف عنه أنه يدلس، يعني قد يسقط رجلا من الإسناد فقد يكون لم يسمع هذا الحديث من عطاء. فالعنعنة يعني هي أداة يستخدمها المدلس. طيب نمشي ونكمل إن شاء الله تعالى جبع الأسئلة في وقت آخر. طيب وقفنا على الحديث المشهور، قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا، وكلامه السابق يدل على أن الجماعة ينبغي أن يكونوا أربعة فأكثر، لأن ثلاثة يكون الحديث بهذه الطرق الثلاثة يكون عزيزا، قال فإن فرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، إذن ما بعد ذلك هو الذي يكون مشهورا. قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا، إذن هذا بناء على رأي ابن الملقن ومن ذهب هذا المذهب من أن المشهور إنما هو رواية الأربعة فما فوق، لكن لنا وقفة مع الحديث المشهور ألخصها بالآتي. فالمشهور إما أن يكون مشهورا شهرة لا علاقة لها بتعدد الأسانيد، وإنما شهرة على ألسنة الناس مثل العوام أو بعض أهل الاختصاص من أهل العلم، فالشهرة هنا لا يلزم منها لا صحة ولا ضعف، ولا يلزم منها تعدد طرق، فقد يكون الحديث المذكور سواء على ألسنة العامة أو غيرهم قد يكون متواترا، وقد يكون صحيحا بلغ الذروة من الصحة، وقد يكون صحيحا دون ذلك، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا ولكن له طرق وينجبر بها فيكون حسنا لغيره، وقد يكون ضعيفا غير منجبر، وقد يكون ضعيفا جدا، وقد يكون موضوعا، وقد يكون لا أصل له، يعني ليس له إسناد، يعني ليس بحديث، وقد يكون غريبا يعني ما له إلا طريق واحد، وقد يكون عزيزا يعني له طريقان، وقد يكون مشهورا فعلا يعني له ثلاث طرق أو أكثر. كل هذا ممكن في المشهور على الألسنة، وعرف بالتتبع أن الذين تشتهر على ألسنتهم الأحاديث العامة عوام الناس ويدخل فيهم العلماء يعني كل الناس تشتهر عندهم بعض الأحاديث، وهناك أحاديث تشتهر عند الخاصة، والخاصة إما أن يكون الحديث مشهورا عند المحدثين فقط أو عند الفقهاء فقط أو عند الأصوليين فقط أو عند أهل اللغة فقط وهكذا. فمن الأحاديث المشهورة عند عوام الناس من علماء وغيرهم حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث ما شاء الله تتداوله الألسنة كلها، وهو حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. ومن الأحاديث المشهورة عند المحدثين حديث أنس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعلة وذكوان وقبائل من العرب. من المشهور على ألسنة الفقهاء حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، مشهور عند الفقهاء. من الأحاديث المشهورة عند الأصوليين عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من الأحاديث المشهورة عند أهل اللغة، من الأحاديث الصحيحة حديث يتعقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، حتى عرفت هذه اللغة التي تسمى لغة أكلوني البراغيث سميت لغة يتعقبون فيكم لأجل هذا الحديث. هذا الحديث صار مشهورا عند أهل اللغة وهو متفق على صحته. وهناك حديث ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه، هذا يبدو أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فشهد أن هذا يسمى المشهور على الألسنة، وقد صنفت في ذلك مصنفات، من أحسنها كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي، وأجمع يعني أكثر عددا منه لكنه أقل من حيث جودة التخريج كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس لإسماعيل العجلوني. هذا الكتاب فيه ضعف ما في كتاب السخاوي أو أكثر من عدد الأحاديث، لكن لو نظرت إلى كل حديث فتجد أن تخريج السخاوي أمتن وأقوى وأطول من تخريج العجلوني. فعلى كل حال يستفاد من الكتابين، ففي هذا ما ليس في هذا وهلم جرى. هذا بالنسبة للمشهور على ألسنة الناس. أما بالنسبة للمشهور من حيث تعدد الطرق وهو هذا الذي نقصده هنا، فبناء على كلام ابن الملقن ومن نحى هذا النحو أنه ما يرويه أربعة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. وأما عند الحافظ بن حجر ومن رأى هذا الرأي فهو ما يرويه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وأنا أميل إلى هذا التعريف. لكن إذا جئنا لاستعمالات العلماء، وإذا بهم يطلقون الشهرة على كل حديث شاع وانتشر وكثر استعماله عند أهل العلم، وربما كان ما له إلا طريق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث مشهور ولكن شهرته ليست بسبب تعدد الطرق وإنما بسبب كثرة الاستعمال. وهذا ليس المقصود به المشهور على الألسنة، لا، المشهور على الألسنة هذا بسبب استعمالات فئات معينة، ولكن هنا المقصود شهرة الحديث عند أهل العلم كلهم. فهو حديث صحيح واكتسب هذه الشهرة من صحته وكثرة استعمال العلماء له. لكن هل كان من العلماء السابقين من يربط شهرة الحديث بتعدد الطرق؟ الجواب أن مسألة تعدد الطرق ما كانت تأخذ حيزا عند سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، حتى ظهرت المعتزلة فبدأوا يستخدمون تعدد الطرق في محاولة تضييق دائرة الاحتجاج بالسنة، لأنهم يخافون من الاستدلال بالحديث، لأن النزعة العقلية عندهم تجعلهم يتصورون تصورات ويعتقدون معتقدات بناء على تصورات عقلية، ويحاولون أن يعتقدوا قبل أن يدللوا. فإذا كان المرء معتقدا قبل أن يدلل وجاء الدليل فربما اصطدم الدليل مع التقعيد الذي ذهب إليه، فإما أن يترك ذلك التقعيد وإما أن يترك الدليل وإما أن يحاول أن يوفق بينهما. فهم لم يستطيعوا التوفيق بين الأدلة، وليس عندهم استعداد يتنازلون عن حججهم العقلية، لأن هذه أصولهم وهذا مذهبهم الذي بنوا عليه هذه التصورات. إذن ما بقي إلا أن يطعنوا في تلك الأحاديث التي تصادم هذه المعتقدات أو هذه الأصول التي أصلوها. فبماذا يطعنون؟ علماء الحديث لهم بالمرصاد، فإذا أرادوا أن يطعنوا في الرواة قالوا هؤلاء الرواة ثقات، هؤلاء أئمة، يعني الحجج قائمة. فذهبوا يختلقون أعذارا ليضيقوا بها دائرة الاحتجاج، فأشاعوا مبحث المتواتر ثم فرضوا رؤاهم في المتواتر، وهم مختلفون في هذا المبحث اختلافا أشد من اختلاف اليهود والنصارى في مبحث التواتر. والذي يريد أن يعرف هذا حقيقة فليقرأ في كتاب البحر المحيط للزركشي، هو من كتب أصول الفقه، وينظر في أقوال المعتزلة في هذا، كل واحد ماسك له طريق، وهذا يرى رأي وهذا يرى رأي وهذا يرى رأي. لكن أهل الحديث عندهم مناهج مبنية على الأدلة الشرعية، فالأصل أنه متى ما صح السند وجب التسليم للنص، سواء كان من طريق أو طريقين أو أكثر. ولا شك أن كثرة الطرق تقوي الحديث، لكنها لا تعني التشكيك في الطريق الأقل. هناك فرق بين التقوي وبين أن يشكك في الأصل، والتشكيك في الحديث الذي جاء من طريق واحد قد يكون موجودا عند سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة، لكن لسبب شرعي. فإذا تصادم أمران، خاصة علم الإنسان وعلم إنسان آخر، فإنه يمكن في هذه الحال أن يطلب التثبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الحديث المشهور في إحدى الصلاة الرباعية سلم من ركعتي، ثم قام إلى عمود أو سارية في المسجد فقام فاتكأ عليها كالمغضب، والصحابة وجموا إلا ذا اليدين رضي الله تعالى عنه، فإنه قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. هنا عرف ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، قال بلى يا رسول الله قد نسيت. طيب، ذو اليدين يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لم أنسى، هذا علم ذي اليدين وهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، خلاص انتهى الأمر. فإذا كان ثمة ما يدعو للتثبت فنعم. كذلك أيضا مثلا قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه طرق الباب على عمر بن الخطاب مرة مرتين ثلاث ما فتح انصرف، بعدين فتح عمر، نادى أبا موسى تعال لماذا انصرفت؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع، فأنا طبقت السنة. عمر أول مرة يسمع بهذا الحديث، قال لتأتيني ببينة أو لأوجعنك ضربا. هنا يعني خاف أبو موسى، ذهب حتى وجد جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجدوه ممتقع اللون مصفر اللون خايف من عصا عمر، ما بالك قال الله عمر قال لي كذا، فهل فيكم أحد سمع هذا الحديث؟ قالوا كلنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، يعني على أساس يعرف عمر عن كم فاته من العلم. فكان أصغرهم أبو موسى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب فشهد معه، فقال له عمر أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. بطبيعة الحال هنا فيه ما يثير التشكيك، لماذا؟ لأن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان معه في المدينة لم يفارقه، وليس هذا فقط، بل كان هو وأبو بكر وزيريه، يجلسان معه في إدارة أمور المسلمين حتى في الليل، كان يسهران على إدارة أمور المسلمين. وكم من الأحاديث التي فيها ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وليس هذا فقط، بل زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. ومن المعلوم أن الأب سيأتي إلى بيت ابنته، فهو يأتي ويطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، فكيف غابت عنه هذه السنة العملية؟ ثم من الذي حفظها؟ حفظها أبو موسى الأشعري الذي ما جاء إلا في السنة السابعة من الهجرة، لأن أبا موسى كان من الذين هاجروا للحبشة، جاء في السنة السابعة من الهجرة. فيا سبحان الله، طيلة هذه السنين وبرغم هذه المعطيات كلها تخفى هذه السنة على عمر، ثم يحفظها من؟ أبو موسى الأشعري. فكان هذا مثيرا للتساؤل لدى عمر رضي الله تعالى عنه. ويبقى السؤال بعد ذلك، لو لم يجد أبو موسى الأشعري من يشهد معه، ما الذي كان سيصنع عمر؟ هل كان سيفي بتهديده ووعيده؟ الجواب لا، لأنه يقول لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. أراد أن يحفز همته حتى يأتيه ببينه ويستفيد هذا العلم وهذه السنة التي خفيت عليه. فإذا كان ثمة ما يدعو للتثبت فنعم، لكن الأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يطلبون مزيد تثبت على الصدق، وإذا ثبت عندهم الإسناد. فعمر رضي الله تعالى عنه نفسه أخذ بحديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، بالرغم من أن كل الصحابة الذين كانوا موجودين ما عرفوا هذه السنة، استشارهم عمر، فمنهم من يقول نذهب إلى الشام ومنهم من يقول نرجع. ولو كان عندهم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فأخذ عمر بقوله، ما قال ائتني ببينة أو لأجعلنك ضربا، لأنه ليس هناك ما يدعو للتثبت في مثل هذه الحال، فالأصل صدق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى الآفاق، بعث معاذا إلى أهل اليمن وهو واحد، وما قال أهل اليمن إنك واحد والواحد لا تقوم به حجة، أو إيت بمن يشهد معك، أو لماذا تبعث لنا يا رسول الله واحدا والواحد لا تقوم به حجة. الناس ما كانوا يعرفون هذا لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم، فالأصل الصدق، متى ما كان المرء صادقا قبلوا خبره. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يرسل هؤلاء الرسل وهم آحاد والشريعة تقرر أن الواحد لا تقوم به الحجة، هذا محال أن يكون. لو لم يكن هذا شرعا ودينا لما فعله وصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كم من الأحاديث لو أسهبنا فيها أو في ذكرها وتعدادها، كم في من الأحاديث التي تدل على الاحتجاج بخبر الواحد. والبخاري رحمه الله في صحيحه أفرد كتابا بأكمله في الاحتجاج بخبر الواحد، والإمام الشافعي رحمه الله رد على المعتزلة وأفراخهم في كتابه الرسالة بحجج كثيرة جدا من القرآن ومن السنة. ومن أوضح ما هنالك قصة شرب الخمر، قصة تحويل القبلة وغير ذلك من القصص، كلها أخبار آحاد، ومع ذلك عمل بها الصحابة في أمور مدلهمة، يعني يتحولون من الشام إلى الكعبة بخبر واحد ويأتيهم وهم في الصلاة ويقول ألا إن القبلة قد حولت، على طول ينصرفون إلى جهة الكعبة. لو كانوا يعرفون هذه الخزعبلات وأن الواحد لا تقوم به الحجة ما انصرفوا عن القبلة المؤكدة بخبر واحد، إلى الآن ما تثبتوا من هو ولا يدرون أصاب أم أخطأ. فالشاهد أن هذا هو الأصل، وهذا دين مقر في شرعنا ولا يجوز لأحد أن يتحول عنه. ثم إذا كان هناك رغبة في طلب التثبت فإن التثبت إنما يكون بزيادة واحد فقط، أما أكثر من ذلك فهي وسوسة ومن أزغات الشيطان. نعم هي تقوي، لكن من يلح ويطالب ولا يقبل بشهادة الثاني فهذا أمر مرفوض، لأن الله جل وعلا أقر هذا في كتابه، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لو شهد اثنان على أن فلانا قتل فلانا لطارت عنقه، ومن المحال أن تكون دماء الناس وأموالهم وأعراضهم تستباح بأمر لا تقوم به الحجة أو لا تثبت به الحجة. فهؤلاء المعتزلة الذين أثاروا هذه الدعاوى لو جئتهم بثاني وثالث ورابع وخامس ما قبلوا، ولهم شروط يعني لا أطيل بها، لكن مثل ما قلت لكم بينهم اختلاف وتهافت وشروط ما أنزل الله بها من سلطان، حتى وصل بهم الأمر أنه يعني من يشترط منهم يقول لابد أن يكون على الأقل في بعض الطرق من يكون من أهل الجنة حتما. لماذا؟ لأنهم يشهدون للمعين بالجنة والنار، فمن خرج من الدنيا وقد وقع في شيء من الكبائر فهو من أهل النار حتما، ومن خرج من الدنيا على طاعة ولم يقع في شيء من الكبائر فهو من أهل الجنة حتما. فهم يريدون تحقيق أن يكون هؤلاء الذين يروون هذا من أهل الجنة حتما، طبعا عن تتبع ولا يكتفون بمجرد الظاهر، ولهذا يقلصون عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يروون الأحاديث. فعندهم مثلا طلحة والزبير وعائشة وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم، هؤلاء غير مقبول الرواية. كل الصحابة الذين شاركوا في هذه الفتن التي وقعت هؤلاء غير مقبول الرواية. طيب هل يصف أيضا بقية الصحابة كأبي هريرة الذي لم يشارك في شيء من هذه الفتن؟ لا يسلم لهم، يعني أبو هريرة يتكلمون فيه بكلام مقذع ويشككون في صدقه ويتهمونه أنه يأخذ عن أخبار بني إسرائيل وهكذا. إذن مبحث التعدد هذا أصله مشكل، وما يوجد في كتب علوم الحديث الآن من ذكر هذا التعدد إنما هو نتيجة ضغط معين وكلام وجد في كتب أهل العلم لابد أن نتعامل معه التعامل الصحيح. التعامل الصحيح يكمن في أن نتصور الطرق ونقسمها هذا التقسيم الفني، لكن لا نسلم بما بعد ذلك من إفرازات آراء المعتزلة وهؤلاء الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يشككون فيها، لا هذا مرفوض. لكن حديث يأتي من طريق واحد نعم نسميه غريبا، يأتي من طريقين نسميه عزيزا، يأتي من ثلاثة فأكثر نسميه مشهورا. طيب يبقى بعد ذلك المتواتر، ما هو أصل المتواتر؟ بعض أهل العلم يرون أنه ليس من مباحث علم الإسناد، يعني لا دخل له في علم الحديث. لماذا؟ لأنه مبحث لا يتعلق بالإسناد، هذا يقولون هو من مباحث أصول الفقه أو مباحث بعض العلوم الأخرى كالتاريخ ونحو ذلك، ومادته تكمن في شهرة الخبر إلى حد تقطع معه بأن هذا الخبر واقع لا محالة دون الحاجة إلى إسناد، مثل وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الوجود يسلم به حتى اليهود والنصارى. لكن هل اليهود والنصارى يعرفون الأسانيد؟ وهل قاموا بدراسة الأسانيد حتى يتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ لا، وإنما لأجل قوة واستفاضة هذا الخبر سلموا بأن محمد بن عبد الله هو نبي العرب، هكذا يقولون. كذلك أيضا بالنسبة لنا مثل بعض الوقائع التاريخية التي لو تطلبنا لها إسنادا يمكن ما وجدنا ولم نسلم بها بسبب إسناد، مثل أن عنترة بن شداد رجل شجاع، هل يشك في هذا أحد؟ أو أن حاتم الطائي رجل كريم وأنهما شخصيتان حقيقيتان موجودتان، ما أحد يشك في هذا. وهكذا بعض الأخبار المعاصرة مثل وجود بعض البلدان التي ما زارها أحد منا، بل هي من البلاد النائية التي لا يكاد يزورها أحد، ومع ذلك نسلم بوجودها فالوجود ولا نشكك في صحتها. لماذا؟ لأجل استفاضة هذا الخبر وشهرته، هذا الذي يسمونه المتواتر. أما أن يكون المتواتر مبنيا على دراسة الأسانيد وتعدد الطرق فهذا يشكك فيه بعض علماء الحديث ويرون أنه ليس هناك حديث بهذه الصفة، وبعضهم إن سلم فإنما يسلم بحديث واحد وهو حديث من كذب علي متعمدا. فعلى كل حال مبحث التواتر ينبغي أن ينحى بهذا المفهوم المنطقي والكلامي. لكن إن جئنا لاستعمال أو للغة العرب فالتواتر هو التتابع. ورواية الثاني وهو الحديث العزيز فضلا عن الثلاثة والأربعة هذه بلا شك في لغة العرب داخلة في التواتر، لأن التواتر هو التتابع. فالثاني حينما يروي ما يرويه الأول معنى ذلك أنه تابعه، وهنا بدأ التواتر. ففي لغة العرب نعم يكون الحديث المروي من طريقين أو ثلاثة أو أربعة هذا يكون متواترا، هذا في لغة العرب. لكن في لسان الشرع هل يكون متواترا أو لا؟ نحن نقول متى بدأ هذا المصطلح، مصطلح التواتر، ومتى عرف بهذا المفهوم الكلامي؟ أعطونا. يعني هم يعرفون التواتر بأنه ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، بهذه الشروط الأربعة: أولا كثرة العدد، ثانيا أن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، وهكذا. والشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني توقن تماما أن هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا ويختلقوا هذا الخبر. والرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني يسندوه إلى شيء محسوس، مثل أن يقول أحدهم سمعت أو رأيت أو أذقت أو لمست أو شممت، هذا الذي يسمى خبرا. أما الإنشاء والتصور العقلي مثل ما لو قال الواحد يمكن يكون محشش ولا ما أدري يعني إيش عنده، يعني جالس فقط يختلق فكرة مثل داروين وغيره، يعني أصل الإنسان القرد ونحو ذلك، فهذا لا علاقة له بالتواتر. حتى لو قال بهذا مليون من مثل داروين، قال والله نحن نرى أن أصل الإنسان القرد، ما أصل كلامكم؟ هل شاهدتم الله حينما خلق الإنسان خلقه من قرد؟ هل شاهدتم هذا؟ أهو سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أو عندكم أثارا من علم؟ ما فيه إلا مجرد التصور العقلي، هذا لا يدخل في التواتر. التواتر يبنى على الحس، يعني ما كان مدركا بإحدى الحواس الخمس. على كل حال مبحث التواتر مبحث عكر وشائك، ولكن فيصله مثل ما قلت لكم هو مبحث حادث نتيجة إفرازات المعتزلة وآراءهم ومحاولة تضييقهم الاحتجاج بالسنة. ولو نظرنا في استعمالات الأئمة خاصة في عصر الرواية ما نجدهم يعرفون هذا المصطلح بهذا التعريف. غاية ما هنالك أن الواحد منهم لو استعمل هذه اللفظة يستعملها استعمالا لغويا، مثل ما قال البخاري في كتابه، والله ما أدري هل هو جزء القراءة خلف الإمام أو جزء رفع اليدين في الصلاة، وقد تواترت الأخبار، وهذه أو تواترت الأحاديث. وهذا الكلام لو وضع أو لو جاء بهذه الأحاديث التي قالها البخاري فإنها عند المعتزلة ليست متواترة، بل هي أحاديث حتى فيها يعني كلام، في كل واحد منها شيء من الاعتراضات والكلام وربما الضعف وهلم جرى. المهم أنه يعني مصطلح حادث يهدف منه إلى ما ذكرت أو ما أشرت إليه. لو أردنا ما تدل عليه الأدلة الشرعية هو ما ذكرته لكم، من بداية اثنين يبدأ التواتر. وابن حزم رحمه الله حينما قرر مثل هذا الكلام قال يعني نكتة بديعة أعجبتني، يقول: إذا كنتم تقولون يعني لا بد أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهاتوا لي اثنين رويا شيئا ويمكن أن يتواطأ عليه، وقد حبست كل واحد منهما في مكان. مثال: جئنا بمحمد وخالد وحبسنا هذا في غرفة وحبسنا الآخر في غرفة، وقلنا: شوفوا ما تطلعون من هذه الغرفة إلا أن يختلق كل واحد منكم خبرا، يكذب يعني ينشي يتخيل أو يكتب رواية خيالية، بشرط أن تتفق مع صاحبك بدون إمكانية تواصل، ولا ما تطلعون، بشرط أن يكون الكلام الذي تقوله هو نفس الكلام الذي يقوله الآخر. هل يمكن هذا؟ أبدا، يستحيل. يقول هذا من التكليف بما لا يطاق. فواحد صادق والآخر صادق، نعرف أنهما ثقتان ويرويان خبرا واحدا، ومع ذلك نقول يعني الشك يساورنا في هذا، وهذا من أخبار الأحاد، لأن هؤلاء عندهم أن رواية الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، كل هذه رواية أحاد أو أخبار أحاد. متى يكون الحديث خرج عن كونه أحادا؟ إذا بلغ التواتر. متى بيبلغ التواتر؟ بحسب رأي كل واحد منهم. ها؟ الجبائي له رأي، أبو الحسين البصري له رأي، فلان له، وكل واحد منهم له رأي في هذا. يعني ما تستطيع تقول أن المعتزلة أجمعوا على تعريف واحد. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا موضحا للكلام الذي يأتي. إذن فإن رواه جماعة سمي مشهورا، والجماعة إما ثلاثة فأكثر أو أربعة فأكثر، ثلاثة فأكثر بناء على كلام ابن حجر، أربعة فأكثر بناء على كلام ابن الملقن ومن ذهب إلى هذا المذهب. قال ومنه المتواتر. طيب، قلت لكم إن التواتر في اللغة هو التتابع. قال وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. طيب، الذي اتفقت عليه النسخ هو قوله ومنه المتواتر، ثم بعد ذلك ونحوه المستفيض. أما هذه الزيادة الموجودة عندكم وهي وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، فهذه العبارة لم تأتي في الطبعة التي بتحقيق شيخ محمد عزير شمس، وليست موجودة أيضا في الشرح، وهو هذا شرح السخاوي، ليست أيضا موجودة هذه العبارة، ولم تأتي في شيء من النسخ، حتى النسخة التي في أصل ثبت البلوي التي اعتمد عليها المحقق هنا علي حسن عبد الحميد، وإنما جاءت في الهامش. يعني لا أسف، هذه الزيادة هنا موجودة في ثبت البلوي، لكنها غير موجودة لا في الشرح ولا في طبعة عزير شمس التي جاءت بالهامش، زيادة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. فالمهم أن هذه الزيادة أنا أظن أنها بسبب تعليق أحد المعلقين على هذا الموضع، ليست مشكلة، أنا لا اعتراض لي على العبارة، ولكن المقصود هل هي من ابن الملقن أو ليست من ابن الملقن. فنسخ الكتاب لا توجد فيها هذه الزيادة، فيبدو والله تعالى أعلم أن كلام ابن الملقن هو الآتي ومنه المتواتر ونحوه المستفيض، وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، هذا كلام ابن الملقن. قوله وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه يبدو أنها من أحد المعلقين على ذلك الموضع، ثم بعد ذلك أدخلت في النص والله تعالى أعلم. طيب، قال ومنه المتواتر، الآن سنسير حتى على الكلام الموجود عندكم. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، هكذا عرفه، وذكرت لكم التعريف الموجود عندهم يعني بشروطه الأربعة. قال وهو خبر جماعة، إذن ما رواه عدد كثير، وهم يستطيعون أن يكون هذا العدد في كل طبقة من طبقات السند، يفيد بنفسه العلم بصدقه، يعني لابد أن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب، يعني لابد أن يتحقق الصدق أو يغلب على ظن أو يكون على سبيل اليقين أنهم صادقون، ولا يمكن أن يكونوا اجتمعوا على اختلاق هذا الخبر. لا شك هو تعريف ناقص، التعريف التام ما ذكرته لكم بالشروط الأربعة، ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، لكن ما أتى به كاملا ابن الملقن. هذا إن كان هذا من كلام ابن الملقن، والذي يغلب على الظن أنه ليس من كلام ابن الملقن، وإنما ابن الملقن قال ومنه المتواتر، لكن ما تعريف المتواتر ما عرفه ابن الملقن فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طيب، قال بعد ذلك ونحوه المستفيض، عندكم والمستفيض، لكن في طبعة عزير شمس وفي التوضيح يعني أيضا نحو هذا، ونحوه أو ونحو المستفيض في الشرح هنا، ونحو المستفيض، لا النحو المستفيض بدون واو، نحو المستفيض. قال وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. الحقيقة أن المستفيض لا تكاد تجده مستعملا عند علماء الحديث، وإنما يرد استعماله أحيانا عند بعض الفقهاء وبالذات فقهاء الحنفية، لكن من يحاول أن يستلهم من استعمالهم وتصرفهم اصطلاحا معينا أو تعريفا معينا فإنه يتعب. والدليل على هذا اختلاف أهل العلم الذين ناقشوا هذا اللفظ، فمنهم من يرى أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، فسواء سميته مستفيضا أو سميته مشهورا فهما بمعنى واحد، والمستفيض مأخوذ من فاض الماء إذا انتشر فهو مثل المشهور. ومنهم من يقول بل بينهما عموم وخصوص، فكل مشهور مستفيض ولا عكس، ومنهم من يعكس أيضا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الحديث الذي يرويه أربعة من الصحابة وعنهم يرويه ثمانية من أتباع التابعين من التابعين وعنهم يرويه ستة عشر من أتباع التابعين وهكذا، هذا نسميه مشهورا ولا نسميه مستفيضا. ولكن إذا رواه أربعة من الصحابة وعن كل واحد من هؤلاء الأربعة رواه واحد من التابعين وعن كل واحد من التابعين رواه واحد من أتباع التابعين وعن كل واحد رواه واحد، صار العدد أربعة أربعة أربعة أربعة، استوى طرفاه، استوى العدد من الأول إلى الآخر، هذا هو المستفيض ويكون مشهورا. فيقول كل في هذه الحال كل مستفيض مشهور ولا عكس. لماذا؟ لأن إن اختلف العدد فهو مشهور وليس بمستفيض، وإن اتفق العدد فهو مستفيض ومشهور في آن واحد. طيب، لو اختلف العدد فهو مشهور وليس بمستفيض، وهناك من يعكس يقول إن المشهور هو الذي يستوي الطرفان والمستفيض يعم هذا وذاك. والحقيقة أني ما وجدت شيئا يسعف في ترجيح أحد هذه الأقوال، والسبب قلة استعمال هذه اللفظة، لفظة مشهور، لفظة مستفيض، ولكن بما أنها مطروقة فنحن نتكلم عليها من هذه الحيثية وهي لا تشكل شيئا، يعني هذه من الترف في علم الحديث، يعني لو لم يتطرق لها لما ضرنا شيئا، لأن المقصود ما يستعمله المحدثون، وهذه ليست موجودة في استعمالات المحدثين بالحد الذي يدعونا إلى التنصيص عليها أو مناقشتها أو التصويب أو التخطئة ونحو ذلك. طيب، هنا يقول وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، يعني كأن هذا فهم آخر، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ابن الملقن يرى أن الثلاثة أو أن الروايات الثلاثة لا توصل الحديث إلى درجة الشهرة وإنما من أربعة فما فوق، فيبدو أنه يعني أن المستفيض سواء استوى طرفاه أو لا فكله مستفيض، يعني أربعة وعنهم ثمانية وعنهم ستة عشر هذا مستفيض. طيب، أربعة عن أربعة عن أربعة ماذا يكون؟ هو ما تكلم على هذا، فلعله يقصد أن هذا هو الذي يسمى مشهورا والله تعالى أعلم، أو يكون هذا من الترادف، فلو أنه قال والمستفيض هو المشهور لا يعني انتهى الأمر، فظاهر كلامه الآن والمستفيد هو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. طيب والمشهور؟ قال فإن رواه جماعة سمي مشهورا. طيب الأربعة أليسوا جماعة؟ جماعة. طيب هذا مشهور أو ليس بمشهور بناء على هذا الكلام؟ يسمى مشهورا. إذن ما الفرق بينه وبين المستفيض عندك يا ابن الملقن؟ بين لنا. يعني هذا التعداد وهذا الفصل بينهما كأنه يوحي بأن هذا نوع غير ذاك النوع، والحقيقة أنه لا فرق من خلال هذا العرض، والله تعالى أعلم. ممكن نأخذ المعلل؟ أنت ما قرأت المعلل؟ ها؟ قال رحمه الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد والمفسد والمفسد. لا، والمفسد. عفى الله عنك، والمفسد. لا، بفتح السين. والمفسد. نعم. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. بس طيب، هذه في الحقيقة من الأحاديث المردودة، يعني ما تقدم من الكلام كثير منه لا دخل له في الرد، اللهم إلا الكلام على الشاذ والمنكر. والآن بدأ في بعض الأنواع التي لها علاقة بالرد، وأولها قال المعلل، والأولى أن يقال المعل أو المعلول على الصحيح أنه جائز لغة إذا قلنا معلول، لأن هناك من أنكر هذا لغة، والصواب أنه استعمال صحيح سواء عند متقدم علماء اللغة أو عند بعض العلماء الذين لهم إسهام في اللغة كالإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يسمي الحديث معلولا. وحتى بعض علماء اللغة مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي يسمي الانكسار الواقع في البيت واللحن الواقع فيه وزحال، يعني بعض النقد الذي يوجه لبعض الأبيات كالزحافات ونحوها يسمونه معلولا. ففي استعمال اللغة جائز على الصحيح، فيه تفصيل لو هذا موضعه، يعني فيه مناقشات في مواضع أخرى، ولكن الأولى أن يقال معل أو معلول. لكن معلل هنا يعني يبدو أن فيه شيئا من حيث اللغة، لأن المعلل هو الذي يعطى العلل أو يعلل، هو الذي يعلل بالشيء الذي يلهو به، مثل الطفل تعلله باللعبة يعني تلهيه بها، وقد يكون له وجه والله تعالى أعلم، ولكن الاستعمالات الأولى أولى وأحسن. قال وهو ما اطلع فيه على علة قادحة. تذكرون أننا لما تكلمنا على الحديث الصحيح وقلنا إن من شروطه انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، عرفنا العلة وعرفنا الحديث المعلول، فالذي هنا تكرار تقريبا لما كنا ذكرنا، لكن نمشي مع العبارة الموجودة هنا. قال والمعلل يعني والحديث المعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته. إذن هناك علة وتقدح، لكن مع السلامة عنها ظاهرا، يعني تكون هذه العلة غير ظاهرة، يعني تكون خفية، مثل ما ذكرت سابقا في تعريف الحديث المعلول بأنه هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله، والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. ما المقصود بهذا؟ لعلي أوضح هذا على وجه السرعة. إذا كان هناك حديث أمامك بإسناد ظاهره الصحة، مثلا راوي روى عن الزهري حديثا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم يأتي من يدرس هذا الإسناد بهذه الصفة ويقول هذا إسناد صحيح. لماذا؟ قال أبو هريرة صحابي، سعيد بن المسيب من سادات التابعين إمام، وهو من أصحاب أبي هريرة، فالسند متصل بينه وبين أبي هريرة، والزهري إمام وهو من كبار تلاميذ سعيد بن المسيب، فصار السند صحيحا. قلنا نعم، لكن من الذي روى عن الزهري؟ قال والله روى عنه ابن جريج مثلا، وابن جريج حتى وإن كان مدلسا لكنه قال حدثني الزهري، وابن جريج حافظ ومتقن. قلنا نعم، لكن ابن جريج ليس من كبار أصحاب الزهري. كبار أصحاب الزهري كالإمام مالك وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وغيرهم رووا هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، ليس فيه ذكر لأبي هريرة، خالفوا ابن جريج. متى انكشفت هذه العلة؟ بعد التخريج وجمع الطرق، لما ذهبنا وفتشنا في كتب الحديث وجمعنا الطرق، وجدنا رواية الإمام مالك هنا في الموطأ، وجدنا والله رواية سفيان بن عيينة عند الحميدي في مسنده، وجدنا رواية معمر بن راشد عند عبد الرزاق في المصنف، كلهم يروونه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في ذكر لأبي هريرة. إذن عرفنا أن ابن جريج قد أخطأ في هذا الحديث. لو لم نجمع طرق هذا الحديث بهذه الصفة واغتررنا بحفظ ابن جريج لقلنا إن الحديث صحيح السند. إذن هنا علة، وهذه العلة خفية، من كشفت إلا بجمع الطرق. لما كشفت تبين لنا أن الحديث ضعيف بينما في الأصل ظاهره الصحة. إذن لننظر في التعريف، هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته. الإرسال في هذه الحال يقدح في الصحة أو لا؟ يقدح في الصحة. قلنا المرسل من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن فيه سقطا في الإسناد، وللجهل بحال الساقط على ما بيناه يوم أمس، مع السلامة عنها ظاهرا. لاحظوا رواية ابن جريج سالمة من هذه العلة في الظاهر، لكن في الخفي تبين أن ابن جريج قد أخطأ في هذا الحديث. هذا المقصود بالحديث المعلول والعلة، فلا بد أن يكون هناك خفأ، هذا في الاصطلاح. لكن لو وجدنا حديثا نظرنا في سنده وإذا به فيه راوي كذاب، يجوز نقول هذا الحديث معلول أو لا يجوز؟ نقول يجوز، هذا في الاستعمال المطلق. لكن في الاستعمال الخاص عند المحدثين في تعريف العلة، هم يرون أن العلة بهذه الصفة تكون غامضة وخفية وتكون قادحة في صحة الحديث. طيب هل هناك علة لا تقطع في صحة الحديث؟ قالوا نعم، يمكن أن تكون هناك علة لا تقطع في صحة الحديث. مثل ماذا؟ مثل ما لو اختلف الرواة اختلافا لا يؤثر. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه أخرج في صحيحه حديث جمل جابر. جمل جابر له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في غزوة تبوك التي غزوة العسرة، كان جابر رضي الله تعالى عنه معه جمل ضعيف، وكان في مؤخرة الناس، مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أعياك جملك؟ أتعبك جملك؟ قال نعم يا رسول الله. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالدرة بعصا في يده صغيرة، فانطلق هذا البعير مسرعا وصار يسابق الإبل الأخرى التي فيها من النشاط ما لا يخفى. فهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاه الله جل وعلا إياها، وكأنه دعا له. بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. قال هو لك يا رسول الله، استعاب أن يبيعه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا بعنيه، فباعه على النبي صلى الله عليه وسلم بثمن. هذا الثمن اختلف فيه الرواة، منهم من يقول 4 أواق، منهم من يقول أوقية، منهم من يقول أكثر، وهكذا. لكن الشاهد أن الزبدة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الشيء وباع جابر الجمل عليه. اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملان هذا البعير، يعني يقول أركبه في هذه الغزوة وإذا رجعنا للمدينة أعطيك إياه. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا للمدينة جاء بالبعير يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه الثمن ثم قال هو لك. قال أتراني ما كستك لآخذ بعيرك، يعني لأن صار يعني يفاوض في الثمن وهذا يسمى المماكسة. قال يعني أتراني فاوضتك لآخذ بعيرك، هو لك. فأعطاه الثمن وأعطاه البعير. الحكم الذي يستخلص من هذه القصة جواز البيع بالآجل ولو بزيادة في الثمن، هذا هو الحكم المستلهم من هذه القصة. أما كم كان الثمن؟ افرض أنه كان مليون أو ريال أو أوقية أو أقل أو أكثر، هل يتأثر الحكم؟ ما يتأثر، المهم أنه باعه بثمن. ولذلك بعض الرواة ما يذكر الثمن، وإنما يذكرون أنه باعه إياه ولا يذكرون الثمن. والبخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث مع بعض هذا الاختلاف الموجود في الثمن بين هذا الاختلاف ومال إلى ترجيح رواية من ذكر أقية، فيما يظهر إن لم تخطئني الذاكرة أنه رجح من جعل الثمن أقية. ولكن البخاري أيضا متوجس، يعني لم يقطع بهذا وإنما فقط من باب غلبة الظن، لكن هذه العلة ما منعت البخاري من إخراج الحديث في صحيحه. لماذا؟ لأنها علة غير مؤثرة، سواء كان الثمن قليلا أو كثيرا أو لم يعلم، فهذا لا يؤثر إطلاقا في صحة الحديث. إذن هناك من العلل ما لا يؤثر ولا يقدح في صحة الحديث. طيب 10 دقائق خلاص يكفي، المضطرب نأخذ بعد المغرب إن شاء الله تعالى. طيب اللي يريد يتوضأ ويستغل الوقت، وأنا ممكن أجيب شوي ولو 5 دقائق على بعض الأسئلة، يعني خذوا راحتكم، يعني الذي يريد يقوم يقوم، أجيب على بعض الأسئلة على أساس نخفف لأنها ما شاء الله كثيرة، وإن كنا إن شاء الله تعالى ممكن نجيب على بعضها حتى ولو فترة يسيرة بعد العشاء إن احتجنا، أما إذا انتهت فالحمد لله. أحد الأخوة يقول حبذا لو ذكرتنا بصيام شعبان، ما السنة فيه والأفضل؟ وهل شعبان ترفع فيه الأعمال؟ أقول بالنسبة لشهر شعبان الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، حتى قالت عائشة إنه كان يصومه كله، وهذا من باب التغليب، وإلا فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، والصحيح أنه يجوز صيام أوله وأوسطه وآخره ولو صام المرء بعضا منه سواء في الأول أو في الأوسط أو الآخر، فلا حرج في ذلك، كل ما أكثر من الصيام فهو أفضل، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو حديث منكر كما قال الإمام أحمد، لا يصح، ومن صححه من أهل العلم فإنه تساهل منه، وهو يخالف ما ثبت في الصحيحين من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصوم النصف الأول والنصف الثاني، وكان يصوم في شعبان كله. أما أنه ترفع فيه الأعمال إلا لمشاحن وخاصة في منتصف شعبان، فهذا الحديث أيضا لا يصح، يعني ليس هناك حديث يثبت في منتصف شعبان سواء في ما ذكر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو أنه هو الوقت الذي تكتب فيه أسماء من سيموت في السنة القادمة ومن سيبقى ونحو ذلك، كل هذا ليس فيه حديث صحيح والله أعلم. ما يذكره الإمام مسلم رحمه الله من الشواهد والمتابعات، هل هو من الأقسام الأربعة التي ذكرها الإمام في المقدمة، أو يقال إن الإمام رحمه الله لم يخرج للأقسام الأربعة التي ذكرها في المقدمة؟ أولا هي ليست أربعة وإنما هي 3 أقسام، وهي كالتالي: أولا ما يرويه الحفاظ المتقنون كالإمام مالك وغيره، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. والقسم الثالث سأؤجل القسم الثاني، القسم الثالث رواية المتروكين والهلكة والوضاعين، وهذا لا يعرج عليه مسلم البتة، ولا يوجد في صحيحه شيء منه. القسم الثاني من يشمله اسم الصدق ولكن في حفظهم ضعف، مثل محمد بن إسحاق أو يزيد بن أبي زياد أو عطاء بن السائب أو علي بن زيد بن جدعان وأمثال هؤلاء. فهذا الصنف هو الذي حصل فيه الاختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن مسلما لم يخرج لهم، ومنهم من قال بل خرج لهم. والحقيقة أنه خرج لهم ولكن على قلة جدا وفي الشواهد والمتابعة، يعني لا يضر، الحديث صحيح بدون روايتهم، فلو لم توجد روايتهم لما أثرت في الحديث صحة أبدا. وأما الاعتماد عليهم بحيث أنه يحتج بهم فإن مسلما لم يحتج بهم، فهم صدوقون ولكن في حفظهم ضعف. ومعروف أن مسلما بل حتى البخاري قد يخرجان للضعيف في الشواهد والمتابعات. لكن هناك من قال إن مسلما أراد أن يصنف ثلاثة كتب. الكتاب الأول يخرج فيها حديث الطبقة الأولى وهم الثقات الحفاظ، وقد صنع هذا وهو كتابه الصحيح المعروف. والقسمان الآخران أراد أن يصنف في كل واحد منهما كتابا، كتاب في رواية هؤلاء الذين يشملهم اسم الستر وفيهم صدق، مثل ما قلت عن عطاء بن السائب ومحمد بن إسحاق وأمثال هؤلاء، يجعلهم في كتاب أو يجعل حديثهم في كتاب مستقل. والفئة الثالثة يخرج أيضا حديثهم في كتاب مستقل، قالوا وأدركته المنية، ولم يخرج إلا القسم الأول واخترمته المنية قبل أن يخرج أحاديث أو يؤلف الكتاب الذي يجمع أحاديث القسمين الآخرين. هذا رأي أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وتلميذه البيهقي. لكن القاضي عياض قال أبدا هذا ليس بصحيح، بل إن مسلما كلامه واضح في المقدمة، فالقسم الأول أثنى عليهم وخرج أحاديثهم، والقسم الثالث ذكر كلاما يدل على أنهم هلكة وأنه لا يعرج على أحاديثهم، وفعلا ما عرج على أحاديثهم، والقسم الثاني خرج أحاديثهم على قلة في الشواهد والمتابعات، وما ذهب إليه القاضي عياض هو الصحيح. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى ونكمل بعد ذلك.